بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم إصدارها الرابع من قراءات صلاة التراويح والقيام من الحرم المكي الشريف لعام 1400 من الهجرة، بصوت الشيخين عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وسعود بن إبراهيم الشريم. ويحتوي هذا الإصدار على سورة النمل وسورة القصص وسورة ياسين، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. والآن نترككم مع التلاوة. ياسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. من سبأ بنبأ يقين.